وأصبح بعض من يسافر إلى بلد فيه قبر، سواء قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره، يرسل بعض الناس معه رسائل فيها حاجات وطلبات يرسلونها إلى الميت، يرسلونها إلى الميت. وقد رأيت بعض ذلك، رأيت بعض ذلك مما يؤسف حقا ويؤلم حقا، أن يصل الحال بالناس جهلا بدين الله تبارك وتعالى إلى هذا الحد. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إلى غير ذلك من الآيات. ثم يتحول سؤال الله والالتجاء إليه وطلب الحاجة منه إلى بعث أوراق إلى المقبورين تطلب منهم الحاجات، ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من رب الأرض والسماوات. مما رأيته من ذلك، يكتب بعضهم إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فلان بن فلان في البلد الفلاني، أسكن في حلة كذا، في منطقة كذا، في شارع كذا، رقم البيت هو كذا وكذا، أحتاج إلى زوجة، وأحتاج إلى سيارة، وأحتاج إلى فيلا كذا، وأحتاج، وأرجوك يا رسول الله ألا تخيب أملي ولا ترد طلبي ولا كذا إلى آخره. وفي حالتي يقول: وفي حالتي الإجابة هذا الطلب عنواني هو المكان الفلاني، عنواني هو المكان. هذا ضلال والعياذ بالله، هذا هو الضلال. وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سألت فاسأل، إذا سألت فاسأل، فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف.